Rispodelku. واعتزل وزرعت في يوم جميل والجميل راح عند حد ما هوش اصيل واللي باعك بكره يتندم ويرجع وما يرجع يبقى حمله التقيل قروا التاريخ وحتعرفوا سيرت الذاتية أنا اللي اسمي انضرب له مليون تحية واللي قالوا عني كلمة ولو في غيبتي حردها لهم بس بدل الكلمة مية أنا مش فاضلكم لما افضجلكم هتشوفوا مني حاجات غريبة بشكل تاني وانتو نصيبكم لما بقاجلكم بس بقوا سدوا عاللي يطلع من لساني عاملين حبايب للي قدامكم وبس أما اللي غايب لحد فكر ولا يوم بحس هو اللي يمشي بالوصول يتعب فاكركوا ناس لكن خسارة قولي بس تعمل قلبنا ومن جنبنا يبعد عننا جبتوا أجلنا شوفوا ناس زيكوا كده تشبه لكم مش ناقصة كمان توقفوا حالنا حبت عصافير وبتهرب تردعوني ما ده اللي مكبركم مين بيحبكوا بيع على رغيكم ألسانكم ده اللي مؤخركم أنا مش فاضلكم لما افضجلكم شوفوا مني حاجات غريبة بشكل تاني وانتو نصيبكوا لما بقاجلكوا بس بقوا سدوا عقلي يطلع من لساني دماغكم شغالة خليكوا للآخر رجالة ولا انت اما تجيلكوا الحالة بتعيشوا في الدور والصوفية فاكر اني خلاص ليكوا ليل هغلب واحتار معاك معايل هلعبكوا جدع اللي شايل والشاطر يضحك بعدين وحياة دي النعمة على عينيا ما حل حد هستخسر فيكوا بوق المية واتقل التجارة وحرش وحكنس حواليا وحقعد وحاسي زعلان عليكوا عشان دخلتوا بسكة ساد علوا بحسكوا هاتوا ما عندكوا برضه بعملكوا بعرف اكيل جاي حلفلكوا والله ما حلكوا روحوا ناموا قبل الليل ما يليل ناس متفرعنا الا وقرنا مدوين وانا وانا ولا يبسدوا حد يقول له من شاف وشه ومود على حيلكم ويتقدوا أنا مش فاضلكم لما بفاجئكم هتشوفوا مني حاجات غريبة بشكل تاني وانتو نصيبكم لما بقاجلكم بس بقوا سدوا عقلي يطلع من لساني أنا مش فاضلكم